لنا أشهر العربية نور الوجود يا لنا أشهر العربية نور الوجود وله أديان يا معدن الجود وله أديان يا معدن الجود بنياتي أقصى عند ذكر الله.